قال العلماء: اليقين هو الموت. وسدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما عثمان أي ابن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، اللي هو الايه؟ الموت، اللي هو الموت.